السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنبقى دائما مع أحداث السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان آخر ما رأيناه هو ما حدث في السماء بعد الوحي، ذلك أن الله عز وجل حرس هذه السماء من الشياطين أن تسترق السمع، كما قال جل وعلا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا بالنسبة للجن. فالله جل وعلا جعل النجوم، جعلها رجوما للشياطين حتى لا تسترق السمع، وحتى لا يقول المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن تأتيه الشياطين والجن بخبر السماء. لهذا قال سبحانه: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، أي في عزلة من أن يسمعوا الوحي من السماء حتى يوصلوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ما رأيناه كذلك هو ما يتعلق بفترة الوحي، يعني الوحي انقطع بعدما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: ثم فتر الوحي، أي انقطع. وذكرنا أقوال أهل العلم في هذه المدة، وكان الراجح منها أنها أقل من شهر، هذا الانقطاع لم يتجاوز الشهر. وكان أول ما نزل بعد هذا الانقطاع كما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم، قال أول ما نزل، أو يعني لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء، قال: فسمعت صوتا، يعني سمع صوتا، فكان يلتفت يمينا وشمالا ومن خلفه ومن أمامه ولا يجد شيئا، ثم يسمع صوتا، قال: حتى رفع بصره إلى السماء، قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي في السماء، وكان هو جبريل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: فرعبت، يعني أصابه الرعب لما رأى الملك، فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، وفي رواية: دثروني دثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. إذن فهذه السورة أو الآيات من سورة المدثر هي أول ما نزل بعد فطور الوحي. وهذه السورة كما يقول بعض أهل العلم، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن في سورة إقرأ يعني قول الله عز وجل: إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهنا لم يأمره بأن يبلغ شيئا، ولكن لما نزلت سورة المدثر أمره: قم فأنذر، أي أنذر الناس، أنذرهم وأعلمهم أن الله عز وجل أمركم بالتوحيد ونهاكم عن الشرك، وأنكم ستبعثون بعد الموت، وأن فيه جزاء وفيه اليوم الآخر، إما جنة وإما نار، إلى غير ذلك مما أوحى الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هنا بدأت مرحلة الدعوة، بدأت مرحلة الدعوة. إذن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم. هذا معروف، وكنا يعني في قبل أن نتكلم عن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام تكلمنا عن حال العرب وكيف كانوا، ومما رأينا أنه لم يكن لهم دين، كانوا على ملة إبراهيم، ولكن تلك الملة حرفوها، لأن إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء وإمام الموحدين، فلم يكن يعبد الأصنام، ولكن هم لم يكن لهم دين، ولكن كانوا جفاة وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان، ولا حجة لهم يعني في عبادة الأوثان، إلا أنهم ما هي حجتهم في عبادة الأوثان؟ نعم نعم، إلا أنهم قالوا وجدنا آباءنا يعبدونها، وجدوا آباءهم يعبدون الأوثان فعبدوها. قال ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، يعني كانت تأخذهم العزة والأنفة، ما كانش عندهم أخلاق، كما رأينا في أحد الدروس لما تكلمنا عن حلف الفضول، يعني هذا مخالفة لما كان عليه العرب، لأن العادة عندهم أنهم كانوا ينتصرون لبني عمومتهم وبني قبيلتهم حتى ولو كانوا ظالمين، كما ذكرنا يعني البيت المشهور إن أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، أنا من غزية قبيلة غزية، راهم ملاح راني ملاح معاهم، يظلوا راني نظل معاهم، نظل معاهم شي نظل يعني أظل من عكس الهدى والراشد. المهم فكانت هذه أخلاقهم الأخذ بالعزة والأنفة، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف، ولو غير العنف، وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب، وهذا كذلك رأينا أن قريش هم اللي كانوا متصدرين للزعامة الدينية، يعني جميع جزيرة العرب ترجع إليهم فيما يذهبون إليه من الدين، لهذا لما فتحت مكة خلاص يعني لم تبقى قبيلة من قبائل العرب إلا وتبعوهم في ذلك وأسلموا، إلا ما كان من الطائف حتى غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. قال ومحتلين مركزها الرئيس، ضامنين حفظ كيانها، يعني قريش هم اللي كانوا يحافظوا على الزعامة الدينية، فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية، هذا من الحكمة، لابد أن تكون سرية. علاش؟ لأن هؤلاء بالنسبة لهم سيأتيهم دين جديد يذهب عنهم كل ما كانوا فيه من العزة والصدارة والزعامة، إذن لو ظهروا في أول الأمر لا قضوا على الدعوة في مهدها، لو كان من الأول كملوا معهم، لو كان بينوا روحهم، هذا شكون؟ نقصد المسلمين. قال لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم، وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به من أهل بيته، هذا أمر عادي، شكون الأول اللي تبدأ به هو اللي يكون أقرب ليك، إذن هذا أمر طبيعي، وأصدقائه فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه يعني إلى الإسلام كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه، جعل للنبي صلى الله عليه وسلم يتوسم يعني يحس به باللي هذاك الإنسان فيه الخير ويتبع الخير، يعني لن يجد عناء في إقناعه، يعني غير يتكلم معه غادي يدير عليه، هذو هما اللي يبدأ بهم، يعني من توسم فيهم الخير ويعرفون بحب الحق والخير ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح، هما تاني يعرفوه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصدق والصلاح، فأجابه من هؤلاء يعني ليتبعوه من هؤلاء الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام والذين لم تخالجهم ريبة يعني شك، ما جاءهم شك أبدا في عظمة النبي عليه الصلاة والسلام وجلالة نفسه وصدق خبره، جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، يعني الأولين الذين أسلموا، وفي مقدمتهم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، كيف لا وهي زوجته، وهي من كانت تواسيه كما رأينا في عند قصة نزول الوحي أنه قال خشيت على نفسي، أو قال خشيت أن أهلك، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتأمر بالمعروف وتعين على نوائب الحق. وكذلك رأينا أنها قالت له أرجو أن تكون نبي هذه الأمة، فكيف لا تؤمن به وفيها جميع هذه الخصال رضي الله عنها، حتى نالت كما ذكرنا الشرف أن الله عز وجل أو جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيخبره أن الله عز وجل يقرئ السلام على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. تعرفوا شيء، الله عز وجل يقرئ عليها السلام، يعني أمر عظيم عظيم جدا. قال وأخبرها أن لها بيتا في الجنة لا نصب فيه ولا صخب، يعني هذا أمر عظيم، هذه المرأة امرأة عظيمة رضي الله عنها وأرضاها، فهي أول من آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، يعني مطلقا. لو كان يسقسيك واحد يقول شكون الأول قاعد يدخل الإسلام، قل له خديجة رضي الله عنها، هذا يعني بالإطلاق، يعني هي في النساء هي الأولى وفي الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، يعني هي الأولى. ثم يقول ومولاه زيد ابن حارثة ابن شراحيل أو شرحبيل الكلبي، هو معروف زيد بن حارثة، وذكرنا قصته أنه يعني كان مولا، ولما جاء أبوه وعمه ليسترجعه خيره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إما أن تذهب مع أبيك وعمك وإما أن تبقى معي، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عدنا في رسول لما رأى منه من جميل الأخلاق ومحامد الصفات، فالنبي عليه الصلاة والسلام عظم في أمره هذا الاختيار وهذا الموقف من زيد بن حارثة، حتى أنه خرج إلى قريش وقال أشهدكم أنه ابني، فتبناه حتى جاء الإسلام بتحريم التبني، وكان اسمه زيد ابن محمد حتى نزلت آيات سورة الأحزاب تحرم فيها التبني، وصار يلقب باسمه الحقيقي وهو زيد ابن حارثة رضي الله عنه. فهو أول من أسلم من الموالي، أول من أسلم من الموالي هو زيد ابن حارثة رضي الله عنه. وكذلك كيف لا يسلم وهو اختاره على أبيه وأمه لما رأى كما ذكرنا من الصفات الحميدة، لذلك بمجرد أن أخبره آمن به رضي الله عنه. وكذلك من الأولين الذين أسلموا ابن عمه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عمره حين ذاك منهم من قال 8 سنوات ومنهم من قال 10 سنوات، وهذا الأخير يعني 10 سنوات هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في الإصابة، يعني كان عمره 10 سنوات. فأول من أسلم من الصبيان هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه كان في كفالة النبي عليه الصلاة والسلام. يذكر أهل السير أن قريشا أصابتها في أحد الأعوام فاقة، أصابهم فاقة فقر، وكان أبو طالب صاحب عيال كان عنده أولاد بزاف وكان قليل النفقة، والنبي عليه الصلاة والسلام صاحب مروءة كما نقول إحنا فيه أخلاق الرجولة عليه الصلاة والسلام، هذا قبل أن يبعث، ومعلوم أن أبا طالب هو الذي تكفل بالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات جده، لما مات عبد المطلب هو الذي تكفل به، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرجع له الجميل، نعم أراد أن يرجع له الجميل، وهذا من المروءة. فلما أصابت قريشا نعم هذه الفاقة، ذهب إلى العباس ابن عبد المطلب يعني عمه، وكان العباس ميسورا، فقال له نذهب إلى أبي طالب ونأخذ يعني من عياله حتى يعني ننقص عليه النفقة. فقال له العباس نعم الرأي، فذهب إلى أبي طالب فأخبره فقال نعم اتركوا لي عقيلا، أنا خلوا لي غير عقيل، عقيل هذا هو ولده الكبير، كان أكبر أبنائه يعني يحتاجه، قالوا خلوا لي عقيل واللي بغيتوا تدوه ادوه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وأخذ العباس رضي الله عنه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. إذن فعلي رضي الله عنه تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فبمجرد أن صار نبيا دعا هذا الصبي واللي يعيش يعني في وسط النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يؤمن به؟ يعني هذا يستحيل. حتى أن عليا رضي الله عنه معروف أنه من المبشرين بالجنة، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وله من الفضائل والمناقب كثيرة، نذكر واحدة على سبيل المثال إلى الحفظ، أن النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي إن شاء الله في غزوة خيبر، وغزوة خيبر هذو المسلمين كانوا محاصرين اليهود اللي كانوا في الحصون، شحال من يوم هم محاصرينهم وما قدروش يفتحوا تلك الحصون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يعني هذا الرجل اللي غادي نعطيه الراية غدوة يحب الله ورسوله. صح هذه قاع يقول لك قاع كلنا نحب الله ورسوله، هنا عادي فوت، ولكن قال ويحبه الله ورسوله، هذه اللي نحوس عليها، أن تحب الله، قل نحب الله، ولكن هل الله عز وجل ورسوله يحبك؟ هذا بيت القصيد. لهذا عمر رضي الله عنه قال لم أتمنى الإمارة إلا ذلك اليوم، عمري ولا تمنيت باش نكون أمير وأنا نحكم في الناس إلا ذلك اليوم. علاش؟ مش على جل باش يكون هو يحكم ولا على جل الراية، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبه الله ورسوله، غير على جل هذا الأمر. المهم محل الشاهد في تتمة الحديث قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة أنا غدوا أصبح قاع راحوا يجروا عند النبي صلى الله عليه وسلم يستشرفون له، يستشرفون قاع يديروا هكا تعزمك أعطيها لي أنا، كلهم يرجى أن يعطاها، قاع يحوسوا هما يدوا تلك الراية. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكان غائبا ما كانش معاهم؟ قالوا له الصحابة إنه يشتكي عينيه، في بعض الروايات يقول أن كان فيه رمض، كان مريض من عينيه، فدعي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عيطوا له، فدعي فأتي به فبصق على عينيه يعني تفل في عينيه ومسح عينيه، قال الراوي فبرأ كأن لم يكن به وجع، برأ علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك، وإلى آخر الحديث يعني ادعوهم إلى الإسلام. إلى محل الشاهد أن علي بن أبي طالب يحبه الله ورسوله. هذا الصبي الذي يبلغ من العمر 10 سنوات أكيد أنه لا يعلم أنه في يوم من الأيام سيكون بهذه المنزلة وهذه المرتبة. بعده يذكر هنا قال وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك صديقه الحميم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أول من أسلم من الأحرار، أول من أسلم من الأحرار، يعني لو كان نرجع أول من أسلم مطلقا هي خديجة رضي الله عنه، وهي أول من أسلمت من النساء، وأول من أسلم من الموالد زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من أسلم من الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك كيف لا يسلم أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو، يعني صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، كان صديقه يعني من قبل أن يبعث بكثير، وكان يعرف فيه الخصال كذلك الحميدة، كان يعرف منه ما عرفته منه خديجة وزيد وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينسى ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني حدثت حادثة في يوم من الأيام يرويها هذه القصة يرويها البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يقول أبو الدرداء كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم حتى دخل أبو بكر يجر ثوبه حتى بدت ركبته يعني جاء يجر ثوبه فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وتصوروا المشهد وهم جالسين يعني الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر أما صاحبكم فقد غامر فسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسلم وقال كان بيني وبين عمر أمر صارت حاجة بينه وبين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال أبو بكر فأسرعت يعني تقلقت وقلت له كلمة مشي مليحة قال فأسرعت فندمت فطلبت منه أن يغفر لي فأبى قلت له اسمح لي ما بغاش عمر رضي الله عنه ما بغاش قال فجئت يعني فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يقول الراوي أبو الدرداء ثم ندم عمر فذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه فسأل فقال أثم أبو بكر فقالوا لا فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام عرف بلي غادي يروح عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عمر رآه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول فتمعر وجهه وجه النبي عليه الصلاة والسلام كما نقول إحنا وجهه تبدل يعني من الغضب كي شاف عمر النبي صلى الله عليه وسلم غضب قال فتمعر وجهه حتى يقول أبو بكر حتى خشيت يعني خفت صرا لحاجة على جالي فقلت والله يا رسول الله أنا أظلم يعني يا رسول الله ما تزعفش علي أنا اللي ظلمته على عمر يعني لا ما حبش أنا اللي ظلمته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد بعثني الله عز وجل فواساني وآمن بي لما كفر بي الناس وصدقني لما كذبني الناس فهل أنتم تاركوا لي صاحبي كما نقول إحنا بالدارجة تاعنا ما تخربوليش فيه يعني في أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني شهد له هذا الموقف لهذا قال لو كنت متخذا أحدا أو لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام وفي حديث آخر ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فهذا الموقف علاش قاع هذا الشيء وسيأتي إن شاء الله بيان هذا الأمر لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يحب أبا بكر كل هذا الحب إذن فهو رابع أربعة ممن أسلم رضي الله عنه وأرضاه وكذلك له من المناقب ما لا تكفي جلسة ولا جلستان ولا ثلاثة عن لذكر هذه المناقب ثم يقول هنا الشيخ ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام روح خديجة مرة ما غاديش تخرج علي صبي كذلك زيد مولى ولكن أبو بكر كان حرا وكان رجلا فنشط في الدعوة إلى الإسلام وصلتها الدعوة ما خلاهاش عنده مباشرة يدعو الناس إلى الإسلام وكان رجلا مؤلفا محببا سهلا ذا خلق أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا مألوفا الناس تبغيه وتحبه كان صاحب خلق وهكذا يجب أن يكون الدعاة اللي يبغي يدعي إلى الله لازم يكون صاحب أخلاق حسنة وأخلاق حميدة حتى تقبل دعوته لماذا؟ لأنه ليش غادي يدعي سيدعو إلى الحق وهذا الحق اللي تدعو إليه إلا أنت كنت أنت الأول ما تعملش به ما كاش اللي غادي يتقبل منك كما قال هود عليه السلام وما أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وكان يعني معروف وكان رجال قومه يأتونه يألفونه على أبي بكر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. كانوا لي يجوا عنده ويثق فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما يخليهمش غير هكا. جاه أمر تاع خير أراد أن يشاركه فيه أحبابه وأصحابه، فأسلم بدعوته عثمان ابن عفان رضي الله عنه الأموي، والزبير ابن العوام الأسدي، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وهؤلاء كلهم من العشرة المبشرين بالجنة. عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن ابن عوف، هؤلاء الخمسة أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تصوروا ما لأبي بكر من الأجر، قال الحاجة اللي يديروها هما أبو بكر رضي معهم الأجر، لقوله عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. تصوروا العظم المنزلة تاعه. إذن هؤلاء كانوا من الأوائل الذين أسلموا، فكان هؤلاء النفر الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام. هذو هما الولى اللي كانوا، يعني تصوروا الآن، يعني تخيلوا الكرة الأرضية، يعني الخريطة، شوف الجزيرة العربية نقطة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت الدعوة يعني تنتشر، واحد بعد زوج بعد ثلاثة بعد أربعة بعد هذو كيخبروا، شوفوا الدعوة كيف انتشرت حتى بلغت مشارق الأرض ومغاربها. فالذي قدر أن تنتشر هذه الدعوة ألا يقدر أن تنتشر الدعوة في بلد من البلدان أو في مدينة من المدن أو في حي من الأحياء أو في بيت من البيوت؟ فالإنسان لا ييأس، كان اللي راه في بيته، كان اللي عنده يعني من جهة الشرع مشاكل، كان اللي عنده مع أبوه، كان اللي مع أمه، كان اللي مع أخوه، كان اللي مع أخته، كان اللي مع ولده، كان اللي مع بنته، كان اللي هو مسقم ولاده مش مسقمين، كان اللي هو مسقم أخوته مش مسقمين، كان اللي هو مسقم ووالده مش مسقمين. فلا ييأس، هذا اللي أدعى واستجابت له عليكم السلام ورحمة الله، كان واحد اثنين ثلاثة حتى انتشرت، ألا يستطيع أن يكون سببا في إصلاح بيت؟ كلا والله يستطيع، كان الزوجة لا تطاوعه، ولكن إن أراد أن يصلح من حوله فما عليه إلا أن يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت دعوته. يروح يشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش كان الدعوة، ليست شرط أن تكون بالعنف وأن يعني يفرض رأيه، وإذا ما سمعوش الناس أنتم كفار لكم دينكم ولي دين، التالية يجيبها الأولى. لا، النبي عليه الصلاة والسلام مشي من الأول لكم دينكم ولي دين، مشي غيرها، ولكن لا يسأم في الدعوة. هذا نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاما، يعني 950 سنة وهو يدعو ولا ييأس حتى آخر لحظة، وهم يدعون الأنبياء يدعون ويوصون، كما فعل كذلك يعقوب عليه السلام مع بنيه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا باب الدعوة باب عظيم، إنسان يدعو بالحكمة بالعلم وبالموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن، ولا ييأس حتى يكتب الله له النصر على يديه. إذا كتب له وإلا ما كتب له وإلا دار اللي عليه وما استجبوا له، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرهط، يعني الجماعة من الرجال من ثلاثة إلى تسعة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، كان لي نبي لتبعه زوج، كان لتبعه واحد، هل معناتها النبي مش مليح؟ حاشا لله. قال ورأيت النبي وليس معه أحد، كان النبي لتاه واحد ما يتبعه، ولكن لم ييأسوا. ولا يجب على المرء أن ييأس من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم تلا هؤلاء، يعني شكون كذلك أسلم بعد هؤلاء، يقول أمين هذه الأمة وهو نعم، أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه من بني الحارث بن سهر، وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وامرأته أم سلمة رضي الله عنها اسمها هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، وهي التي صارت بعده يعني بعد وفاة أبي سلمة صارت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة التي لما توفي زوجها أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها أو يعني أمرها أن تقول: اللهم خلفني في مصيبة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وقالت: من يكون أفضل من أبي سلمة؟ شكون لي يجي خير من أبي سلمة؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها قولي، قالت ما كاش فلسفة تاع شكون يجي خير من أبي سلمة، خلف لي خيرا منها، شكون غادي يجي خير منها؟ ما كانش، كاين قاعة، كاين قال رسول الله، كاين تطبيق. ففعلت ما قالت ما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول، فأخلفها الله النبي عليه الصلاة والسلام، فصار النبي عليه الصلاة والسلام زوجا لها رضي الله عنها. فكانت هي وزوجها وهم الذين هاجروا مع غيرهم إلى الحبشة في الهجرة الأولى، فكانوا من الأوائل الذين أسلموا. مدى بنا يعني هذه الأسماء اللي ذكرت هذا الوقت مدى بنا ترسخ، مشي الإنسان تمر عليها كمر الكرام، تعي يقول لك واحد تكون أسلامه إلى عدلك واحد خمسة راه مليح، لا، يعني أسماء الساسة واللاعبين والمغنيين وهذا الأمر دائما يذكر، والمجانين وكلهم كلها تحفظ، ولكن هؤلاء هذو ما راهمش يعني هم صحابة حقيقة، ولكن هم زبدة الصحابة الطالعة الأولى، يعني الأوائل الذين أسلموا. لا يستوي من آمن من قبل الفتح وقاتل، مش كيف كيف، لأمنوا قبل الفتح ولأمنوا بعد الفتح مش كيف كيف، وكلا وعد الله الحسنى، لما قاع ملاح بصح مش كيف كيف. لهذا يجب أن نحفظ هذه الأسماء ونحفظها أبناءنا. إليك ولدك صغير من التقصير، شكون أول من أسلم؟ إليك يجيبهم لك مستفين، لا يتلعثم كما اللاعبين دروك، قل له شكون لاعبين الفريق الوطني، يجيبهم لك 23 واحد ولا فايت من دون أن يتلعثم. بصح في الصحابة من أول من أسلم؟ ما نعرف بالك، يقول لك أحمد بن حنبل، يا ربما يظنه صحابي، كلمة يعرف، كلمة يفرقش بين الأئمة الأربعة وبين الصحابة، كلمة يفرقش بين المتأخرين والمتقدمين، هذا عيب، والله لا عيب. يعني الإنسان راه مسلم وراه في حال من عام وراه يتعلم ولكن لا يعرف هذه الأمور، والله لا عيب. إذن يجب أن نحفظها ونحفظها أبناءنا. ومن هؤلاء كذلك الذين أسلموا الأرقم ابن أبي الأرقم، وهذا الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه هو الذي كانوا يجتمعون في بيته، كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعون سرا في بيته رضي الله عنه، وعثمان ابن مضعون الجمحي وأخواه قدامة وعبد الله، يعني قدامة بن مضعون وعبد الله ابن مضعون، وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب وهو ابن عبد مناف وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وسعيد ابن زيد العدوي، هذا سعيد ابن زيد معروف كذلك، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، تكلمنا على عمرو بن نفيل أو عن زيد بن عمرو بن نفيل، هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمة وحده، هو اللي كان على الحنيفية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى الشام ليبحث عن الحقيقة حتى أخبره أحبار أو رهبان النصارى أنه سيبعث فيكم نبي، فلما رجع توفي رضي الله عنه ولم يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فابنه هذا سعيد بن زيد كذلك هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وزوجته هي فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك من الذين أسلموا خباب ابن الأرت التميمي وجعفر ابن أبي طالب، تكلمنا عنه الآن، لقب بجعفر الطيار أو ذو الجناحين، وامرأته أسماء بنت عميس وخالد بن سعد بن العاص الأموي، وامرأته أمينة بنت خلف، ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص وحاطب بن الحارث الجمحي، وامرأته فاطمة بنت المجلل، وأخوه الخطاب بن الحارث. مشي شرط تحفظوهم قاع، كيقولكم تحفظوهم يعني ربما يجوكم بزاف، ولكن على الأقل لباين الإنسان يكون عارفهم، على الأقل أقل أقل درجة أنه يكون عارف العشرة المبشرين بالجنة ومن اشتهر من الصحابة رضي الله عنهم. وأخوه معمر بن الحارث والمطالب بن أزهر، وامرأته رملة بنت أبي عوف، ونعيم بن عبد الله بن النحام العدوي، وهؤلاء كلهم من قريش، هؤلاء كلهم من قريش، من بطون وأفخاذ شتى من قريش، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش، هذو قاع من قريش، وكاين كذلك آخرين سبقوا إلى الإسلام من غير قريش، على رأسهم عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، كذلك من الصحابة المعروفين والمشهورين والمكثرين من الرواية، ومسعود ابن ربيعة القاري، وعبد الله بن جحش الأسدي، وأخوه أحمد بن جحش، وبلال بن رباح الحبشي، كذلك بلال المؤذن رضي الله عنه، وصهيب بن سنان الرومي، وعمار بن ياسر، وأبوه ياسر وأمه سمية، وعامر بن فهيرة. وممن سبق إلى الإسلام من النساء غير من تقدم ذكرهن، أم أيمن بركة الحبشية، وأم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وهذه هي زوجة العباس ابن عبد المطلب، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. وهؤلاء معروفون بالسابقين الأولين، ويظهر بعد تتبع والاستقراء أن عدد الموصوفين بالسبق إلى الإسلام وصل إلى 130 رجلا وامرأة، يقول هنا بالتتبع والاستقراء وصلوا إلى 130 رجلا وامرأة، بين نساء ورجال كانوا 130 واحد، يعني ممن أسلموا مع الأوائل، ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة، أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بها. والجهر يعني المرحلة السرية كما يذكر أهل السير وينقله ابن إسحاق كان 3 سنوات، وإن لم يروى بسند صحيح إلا أن هذا الذي ذكره فلا يجزم به. ومن أوائل ما نزل من الأحكام، خلاص هذو الولاء الذين أسلموا، الآن الأحكام من أوائل، يعني ماذا هضمنا على الإسلام، نزل الإسلام، ولكن ما هو الإسلام وما هي الأحكام؟ تكلمنا العقيدة تكلمنا عليها، بقات الأحكام. يقول من أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة. قال ابن حجر رحمه الله كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسراء يصلي قطعا، وكذلك أصحابه. علاش يقول قبل الإسراء؟ لأن الصلاة التي نصليها الآن هذه 5 صلوات، تاع الظهر تاع الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه لم تفرض إلا في السنة 10 من البعثة، يعني بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، لما أسري به عليه الصلاة والسلام إلى السماء 7، حينها أمره الله عز وجل بهذه الصلوات 5، والحديث معروف في ذلك أنها كانت 50 صلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد يذهب يعني إلى السماء 7، يعني إلى الله عز وجل، ويرجع إلى موسى عليه السلام، فكل مرة يقول له موسى عليه السلام اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق، فكان يذهب ويرجع يذهب ويرجع، فصارت من 50 صلاة إلى 5 صلوات، ولكن بأجر 50 صلاة، الحسنة بعشر أمثالها. يقول ولكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلوات 5 من الصلوات أم لا، اختلفوا إذا كانت صلاة فرض أو لا، فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني اللي كان مفروض عليهم صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وروى الحارث ابن أبي أسامة من طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل وعلمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. ويقول قد رواه ابن ماجه بمعناه، والله أعلم يعني بصحته. وروي نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس. وفي حديث ابن عباس وكان ذلك من أول الفريضة. وقد ذكر ابن هشام أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. كانت من جي الصلاة يروحوا يدربوا يخزنوا ويصلوا، علاش؟ يخافون من أقوامهم. ورأينا يعني في المجلس الماضي لما الله عز وجل بعث الجن، أو لما يعني هو قال صرفنا إليك نفرا من الجن، هو اللي بعثهم هو إبليس. إبليس لما أخبرته الجن أنه حدث شيء قال اذهبوا إلى مشارق الأرض ومغاربها وأتوني بتربة، فلما أتوه بتربة تهامة قال ها هنا الأمر. فلما ذهبوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان متجها إلى سوق عكاظ، قال وجدوه يصلي صلاة الصبح أو الفجر عند نخلة. فيعني بعض إخواننا تعجبوا من هذا الأمر، قال كيف يصلي والصلاة فرضت في السنة العاشرة من البعثة؟ فالسبب هو أن الصلوات الخمس هي التي فرضت في السنة العاشرة، أما الصلاة ففرضت أول ما جاء الوحي، من الأول الله عز وجل فرض الصلاة. وقد رأى أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام وعليا يصليان مرة فكلمهما في ذلك، ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات. مرة أبو طالب شافوا له علي والخوه النبي عليه الصلاة والسلام شافهم يصلوا، يعني أمر غريب عمره ما شاف تلك الصلاة، فسألهم أخبروه فطلب منهم أو قال أمرهما بالثبات. وتلك هي العبادة التي أمر بها المؤمنون، ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواهي أخرى غير ما يتعلق بالصلاة. يعني أمور التعبدية لم يعرف غير هذا، يعني غير الصلاة، لأن الأحكام نزلت بعد الهجرة كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أول ما نزل من القرآن شيء من المفصل فيه ذكر الجنة والنار، ولم يعني لم تأتي الأحكام أو آيات الأحكام، ولم تنزل الآيات التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده في المدينة، يعني بعد الهجرة. وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد، ويرغبهم في تزكية النفوس، ويحثهم على مكارم الأخلاق. يعني علمهم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الله عز وجل، وعرفهم بالله، وعرفهم بجزاء المؤمنين، وعرفهم بالجنة، وعرفهم بجزاء الكافرين، وعرفهم بالنار. وذلك لذلك تلتمس يعني الإنسان ليكون يقرأ القرآن تحس يعني بهذه الصورة، إذا كانت صورة مكية ولا صورة مدنية. شوف صور يذكر فيها غير النار، صور يذكر فيها غير الجنة، صور يذكر فيها أمور تتعلق بالعقيدة، يعني مثل مثلا سورة الأنعام، لو كنت تقرأ سورة الأنعام من أولها إلى آخرها في التوحيد والنهي عن الشرك والنهي عن عبادة الأصنام، يعني صورة فيها حزبان تجدها عامرة بهذه الأمور فتدرك أنها صورة مكية. كذلك الصور الصغار يعني التي الموجودة في حزب سبح أو في جزء عامة، لما تقرأ مثلا عما يتساءلون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاجا، هذه الأمور كلها تعلق الإنسان بالله عز وجل. إنسان يتدبر يشوف، نعم الله عز وجل جعل كذا وجعل كذا وخلق الشمس وخلق القمر وجعلها بهذه المثابة وهذه وإلى غير ذلك، فيتربى فيه تعظيم الله. ومن بعد كي يتربى فيهم تعظيم الله عز وجل وحبه وحب نبيه وحب الجنة والرغبة فيها وحب وبغض أو الخوف من النار والرغبة عنها، حينها تجي الآية على الأحكام ما عليهم إلا أن يمتثلوا. بعد جيهم سهلة كأنه مهد لهم الطريق. لهذا قال ويرغبهم في تزكية النفوس ويحثهم على مكارم الأخلاق ويصف لهم الجنة والنار كأنهما رأي عين، ويعظهم بمواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي الأرواح وتحدو بهم إلى جو آخر غير الذي كان فيه المجتمع البشري آنذاك. وهكذا مرت 3 أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد، كانت غير بينتهم هؤلاء الذي ذكروا وغيرهم ممن لم يذكروا، ولم يجهر بها أو لم يجهر بها النبي عليه الصلاة والسلام في المجامع والنوادي، يعني مجالس الناس ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يروح ليهم ويبدأ يدعيهم، ولكن غير هذول اللي كانوا أقرب ليه. إلا أنها عرفت أو عرفت لدى قريش، يعني أكيد ما غاديش تخفى، شحال ما تدرك ما غاديش تدرك، حسن 3 سنوات قريش تسمع باللي محمد راه يتكلم بشيء وراه يقول واحد الحاجة، ولكن كما نقولوا احنا ما داوهاش فيه. هذا قالوا راه هذا غير كما كان زيد بن عمرو بن نفيل ولا ابن ابي السلط ولا هذا راه جاها حاله راه يهدر وخلاص، ما عرفوش باللي غادي تبلغ هذا الدعوة هذا المبلغ، والا لقضوا عليه من اوله. وفشى ذكر الاسلام بمكة وتحدث به الناس، وقد تنكر له بعضهم احيانا واعتدوا على بعض المؤمنين، إلا أنهم لم يهتموا به كثيرا، كما ذكرت ما مدوهاش فيه، لم يهتموا به كثيرا حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم، يعني ما هاجمهمش يسب الأصنام التاحهم، ولكن كان يكون في هذه المجموعة التي ذكرناها ولم يتكلم في آلهتهم. إذن كانت هذه هي المرحلة الأولى من مراحل الدعوة، وهي الدعوة أو المرحلة السرية. نكتفي بهذا القدر، والمرة القادمة إن شاء الله نخوض في موضوع جديد، أو ليس موضوع جديد ولكن في مرحلة جديدة، وهي مرحلة الجهر بالدعوة إلى الله، وسنتطرق إليها بإذن الله عز وجل، ونرى ماذا سيحدث حين يجهر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالدعوة إلى الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.